وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، وما زلنا نواصل السير في بستان وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وبرنامج أوصاني خليلي مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. السلام عليكم يا شيخنا. يا مرحبا وعليكم ربنا يبارك في حقك. الحياة وصية النهاردة، الناس دايما تشعر أن الحق إنما يكون للآباء وللأبناء وللزوجات وللأزواج وما شبه ذلك، ولا يرون أن هناك حقوق أخرى ألزمنا بها الشرع وأوجبها علينا، كهذه الوصية التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد فنتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على خيرة أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث عندي أنا من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لأنه حينما تبلغ درجة الفساد في الطرقات، هذه الدرجة الموجودة الآن، يصبح هذا الحديث صمام أمان كأنه مرسل عبر القرون لمثل عصرنا الحالي. نعم. الأمر زمان لم يكن بهذه الصورة ولم يكن بهذا السوء، فمن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشرف المستقبل وأن يسمي هذا الأمر حق الطريق. طريق إيه يا أستاذ؟ طريق إيه؟ ده شارع يعني؟ حق الأسفلت؟ حق الرصيف؟ حق جماد من الجمادات؟ فإذا بها أن هذا هو فقه الدين، أن الدين يعطي للجماد شارع بما فيه من بشر يسيرون، بما فيه من قطط وكلاب وفئران وحيوانات، بما فيه من ومن ومن، هذه التكوينة اسمها الطريق، والطريق له حق بكل مكوناته. وعندما يوصي الإسلام فيقول إعطاء كل ذي حق حقه، لا يتكلم عن البشر وحدهم وإنما يتكلم عن حالة الخلق. إعطاء الجار، فهناك حق للجار، حق للأبوين طبعا والزوجة والأبناء، حق للطريق، حق للمجلس، حق حقوق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا، ودي نقطة ربما برغم أننا نذكر الحديث يغفل عنها معظم من يتناولون الحديث ويسمعونه، وهو أن هناك حكما فقهيا هو أن الجلوس في الطرقات حرام. إياكم والجلوس في الطرقات، خلاص خلصت. ولا يزال هذا الحكم قائم، الجلوس في الطريق حرام حتى الآن. الله، طب اللي بيقعدوا على المقاهي، إذا المقاهي ليس لها باب يفصل عن الطريق حرام، هذه ما أكثرها الآن وهي كثيرة. نعم. نعم. الوقوف على النواصي والجلوس على السيارات، أجسام السيارات، حرام، حرام لذاتها. الحديث يقول إياكم والجلوس في الطرقات. نعم. طيب الجلوس في الطرقات في النوادي والمصايف والشواطئ والناس رايحة، ما دام جلوسا في الطريق فالحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو الحرمة، حرام. الله، طب وبعدين؟ فلم يطرح الصحابة كما يفهم الناس من الحديث، لم يطرحوا مجادلة في الحكم الفقهي، مش قالوا ازاي بقى يا رسول الله ده الطريق احنا بنعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هم طرحوا فقط حالة الضرورة. نعم. حالة الضرورة فقط، انما الحكم الاصلي على اصله، الحكم العمومي على اصله، انما هم طرحوا فقط حالة الضرورة. قالوا له: ولكن مجالسنا، ما لنا من مجالسنا بد. نعم. شوف يا أخي الكريم، الطرقات استخداماتها متعددة، احنا بنمشي في الطريق عشان نوصل لمكان، احنا في الطريق بنشتغل في الطريق. ما شوف كل عمل من اعمال الطرقات انت وانت تؤديه منشغل عن الطريق. نعم. انا احيانا اكون رايح مشوار لاني مستعجل مش واخد بالي من الطريق، انا عايز اريد ان اصل، فلا يهمني ما يحدث في الطريق بقدر ما يهمني ان اصل. فيحدث تعدي مني على الحق، يعني اقصد انني لا انتبه، ما انا خلاص انا مش ما يهمنيش الطريق، انا يهمني طريقي. انما الجلوس في الطريق معناه واحد فاضي، انا مش مستعجل على معادي، انا لا اريد ان اصل الى موعد بسرعه، او انا ما بشتغلش في الاسفلت ورصف الطريق، انا قاعد فاضي بتفرج، او قد نكون منتظر اتوبيس على محطه، ما هو ده وقوف في الطريق. وهذا ما بالضبط، حياك الله ما شاء الله على البصيره، يعني هذه نقطه مهمه. فإذا الإسلام فرق بين حالة أنك في الطريق لتصل، في الطريق لتعمل، أنت مشغول عن الطريق بهدفك، لكن تقعد في الطريق وانت فاضي هتتسلى بالناس بقى. خلاص يعني تبقى موجود في الطريق وانت مشغول، الطريق قاعد الله، إنما موجود في الطريق قاعد فاضي للناس حاجة من ثلاثة أربعة، إما أنك تقعد تتفرج على دوت وتتابع العورات وتتتبع عورات الناس، الله الولد ده نزل 3-4 مرات والبنت دي مشية من هنا وده، ودي رايحة فين وده جاي منين، ده فحص لعورات المجتمع. ولذلك شغلة حارس العمارة والبواب دي شغلانة خطيرة جدا، لأنه الذي عنده منظور عام يرى نقطة في منتهى الخطورة، لأنه جالس في الطرقات. أو أنا قاعد بعمل دوشة، قاعد بتكلم أنا وصاحبي ونكت ونقعد نهزر ونضحك، واللي قاعدين في بيوتهم مش عارفين يناموا. أو أنني إذن باختصار الوجود في الطريق وأنا مشغول جائز بشتغل، إنما الجلوس في الطريق وأنا فاضي ومتنمر للناس هذا هو القضية حرام. طيب لما طرح الصحابة قالوا طب إحنا موافقين على كل ده، بس عندنا حالة ضرورة تتمثل في إن إحنا نريد أن نتجالس، إحنا لو قاعدين في المسجد في كلام لا يجوز أن نتبادله في المساجد لوقار المساجد، ما لنا من مجالسنا بد. فانظر في نص الحديث الذي تلوته حضرتك جزاك الله خيرا، النبي عليه الصلاة والسلام قاصر الاستثناء على حالة المجالس، فإذا أبيتم إلا المجلس، إلا المجلس إذا كنتم مضطرين وعندكم ضرورة أن تتجالسوا مع بعض، فإن الإسلام سيحولكم إلى حراس للطريق. الله أكبر، ده معنى عالي أوي. مباشرة أنت مش خرجت من بيتك وتقعد تشتغل بقى حارس على الطريق. أنا عندي هنا في القاهرة، فاكر أول ما حي مدينة نصر، الحي العاشر والثامن والسابع بدأوا ينشأوا، كنت أروح وأنا صغير إلى هذه الأحياء لنزور أحد، مكان موحش تماما، ليس فيه من يسأل، ليس ففوجئت بأن هناك جهتين بتزرع ناس في الطرق، الجهة الأولى الأحياء البلدية، والجهة الثانية المباحث، مباحث العامة. يقوموا جايين على أول شارع ويعملوا كشك، كشك بيبيع بسكوت وحاجات ساعة، ده ليه؟ يقولوا ده للخدمة، فيه خط التليفون يعرف يشير للناس على الطريق. فإذا هم بيزرعوا أصحاب الأكشاك بقصد أنه يعمل، حتى ولو علشان في لصوص في المناطق النائية بتسرق، يبقى الراجل صاحب الكشك عين للمباحث ويدل للناس على الطريق التأهين، ويبقى عنده خط تليفون خدمة عامة وخدمة عامة للحي الجديد. فإذا بالإسلام يقول لك إن كانت لك مصلحة في أن تجلس من صاحب مع صاحبك، فالشرط أن تتحول إلى حارس على أمن الطريق. موافق ولا لا؟ يعني ايه موافق؟ قال له ما هو اذا كده فعليك حق الطريق، تدخل ولا ترجع؟ فمن وافق ان يجلس في الطريق وافق بحقها. ايه هو حقها؟ قال له في ثلاث اصناف من الحقوق، انا خايف على الطريق، اما ان الضرر ياتي منك انت، واما ان الضرر ياتي من غيرك، او ياتي منكما، وإما أنه لا ضرر ولكن الناس اللي موجودين في الطريق لهم حوائج. هي دي الحالات الثلاثة اللي موجودة. إذا الضرر يجي من عندك أنت، لازم تعرف أنك عشان تنزل في الطريق أول نقطة مطالب بها هي غض البصر وكف الأذى، ممنوع واحد يوصله أذى من عندك. ما ينفعش ترمي قشرة موز في الشارع. نعم. ما ينفعش ترمي مسمار يخرق كاوتش سيارة. زبالة ما شبه ذلك. ما ينفعش تتكلم بكلمة. ما ينفع... موافق اتفضل إلى الطريق. مش موافق ارجع، لأنه ده الشرط. كف الأذى وغض البصر، مالكش دعوة بالموجودين، لا تتبع العورات. نعم. فإن كان الخطر أو الضرر سيأتي من غيرك، نعم، ومش منك، أنا سوف أكف الأذى وأغض البصر. نعم. لكن الناس ما بتعملش كده. فإذا كنت ناوي وانت قاعد في الطريق تقول وأنا مالي، تفضل يطلع بيتك ما تخرجش. نعم. أنا تشتغل حارس عند الإسلام، أهلا وسهلا. نعم. ولذلك على فكرة الكلام اللي أنا بقوله ده ممكن يؤدي في الآخر إلى إيه؟ حتى ينزل بالضبط. نعم. المؤمن اللي عايز يدخل الجنة ممكن يقول لا مش مستعد. ودي مشكلاتي أستاذ حازم، إحنا اللي بنعاني منه دلوقتي هو أكثر الناس ينزلون بلا هدف. الله يبارك فيك. عندوش هدف. ولذلك أنا عايز أخاطب الشباب الكرام. نعم. اللي بينزلوا في الشارع في شلل 20 واحد مثلا واقفين على الناصية زي بعد الفطار كمان بلا شك. نعم. طبعا. نعم. السهرة الجميلة دي. نعم. أقول له أنت إما أن ترضى لنفسك أن تكون أنت الأذى الذي يتحسب له ويخشى منه على الطريق، وإما أن تعلم أن الإسلام قد رفع قدرك وجعلك صاحب مهمة، أن وجودك في الطريق أمن للطريق. نعم. البنت لازم تمشي في الشارع آمنة. نعم. محدش يقول لها حاجة. الإسلام يعرف أن المرأة تخرج من العراق لتحج البيت الحرام لا يتعرض لها أحد. نعم. ده مجتمع المحترمين الصالحين. تمام. فالشاب اللي وصل لدرجة أنه طالب في الثانوي أو في الجامعة وقاعد مع زملائه لازم يصبح عنده من النخوة ومن الكرامة ومن العزة أنه ما دام موجودا في الشارع لن يحدث شيء في الشارع. نعم. ولذلك الإسلام كما أقول حول الناس إلى حراس. مستعد لو شفت ولد بيعاكس بنت تنهى عن المنكر؟ لا انهى عن المنكر، ده يحصل كذا كذا، ده نعاكس معاه. ده احنا كده بقى يعني بعض الناس كده ناس مع ناس تانية خالص. نعم. يعني ولذلك انا قلت في البند الاول كف الاذى. نعم. عاكس معاه يبقى تقعد. انما انا بتكلم راجل مؤدب عينه مرخات عن الحرام وراجل محترم. نعم. لكنه شايف اللي بيعاكس. نعم. ما ينفعش يسكت. نعم. ما ينفعش. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما. نعم. فإن اللعنة تنزل على من حضره حين ترعى. لو تعرضت لها أنا في مرة في أنا مالي. لا يا أستاذ حازم أنا ماليش دعوة، يعني مش صاحبي معرفوش. الحديث اللي أنا قلته ده بيقول إن اللعنة بتنزل، اللعنة هي الطرد من رحمة الله. فمنطقنا لو واحد بيتضرب وانا سبته يتضرب وقلت وانا مالي، اولا لم اؤدي حق الطريق في النهي عن المنكر والامر بالمعروف، لكن ثانيا النتيجة فان اللعنة وهي الطرد من رحمة الله تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. نعم. فانا لو عايز اقعد في الطريق اشتغل حراسة للطريق. نعم. مفيش شتيمة كما يحدث وسباب وسب للأب وللأم وللأعراض وما إلى ذلك، وطبعا والعياذ. نعم. بالله. نعم. فيعني المسألة فأكون حارسا على الطريق. نعم. بهذين البندين ينغلق الأذى الذي يمكن أن يأتي من قبلي، وينغلق الأذى الذي قد يأتي من قبل الناس وتحولت إلى حارس. نعم. عليه، ويبقى البند الثالث. أيها الإخوة والأحباب، نكمل حديثنا في حق الطريق وهذا الطرح الرائع من فضيلة الشيخ حازم صلاح إسماعيل بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وما زلنا نتواصل فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مع حق الطريق. فالمسلم الصادق ليس هو من يعيش في وسط الناس ويشعر بأنه البنت دي بتتعاكس ودي كذا، نهي عن المنكر. لما تمشي تلاقي ولد وبنت ماشيين في صورة مخلة بالآداب، ما الذي يمنع الإنسان أن ينهاهما عن المنكر؟ أن ينهاهما عن المنكر إنه خايف من التحرشات والتعرضات. لكن لو كان حوله مجتمع صالح هيمنعه من أنه يضرب لو نهى عن المنكر، هتلاقي الناس كلها متكاتفة. ولذلك الإسلام ليست العبرة بالآمر عن المنكر والناهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر فقط، وإنما بالمجتمع الذي يحيط به. فإذا ما أحاط به آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، على الأقل يمنع الشباب المنحرف أنهم يضربوا الصالحين. هنا تنضبط زي حديث السفينة يا أستاذ حازم كده، فتح الله عليك حديث السفينة. حديث السفينة مسألة، أن في الآخر المسألة، أنا كم ضربت المثل، قلت أننا لو أننا طالع سلم عمارة وما شاء الله علي طالع بسرعة وجري الدور 2-3-4 وأصعد إلى الدور السابع، إلا أن العقار كله بينهار، العمارة بتقع، ماذا يفيدني الصعود؟ أنا طالع في مصعد أو على رجلي وتطلع فوق، لكن العمارة كلها بتقع. فالإنسان إذا كانوا في السفينة هتخرق السفينة، ما هو معنى اني احافظ على الدور الفوقاني والتحتاني هو اللي يبوظ؟ خلاص السفينه كلها تغرق. فكذلك العماره بتتهدم، بطلع فين؟ لا صعود لفرد. يعني ما اقدرش اقول انني اعلو ايمانيا اذا كان المجتمع ينهار. لهذا كان هذا هو الصنف الثاني. انا ذكرت ان الخمسه عزمات الموجوده في الحديث عبارة عن ثلاث عناصر: أن يأتي الأذى من طرفي، من قبلي، أن يأتي الأذى من قبل غيري وأنا أشاهده، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والعنصر الثالث أنه لا ضرر ولكن الناس عندها طمع في نفعك لهم. عندهم طمع في نفعك لهم، بلاش عندهم، أقول لك بلاش طمع في نفع كده، خلينا نتكلم عندهم نوع من القلق والوحش. أنا ماشي في الشارع وجيت عند الناصية، لقيت 20-30 شاب واقفين على الناصية دي كده، هيجي لو أوصل لهم نوع من بالضبط اتريقوا عليا، هيضايقوني، هيعملوا فيا مقلب، لو معي زوجتي أو ابنتي أنا الآن. الجالس في الطريق مكلف أن يبادر هو بدون إلى طمأنة من حوله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رد السلام، رد السلام، أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرد يعطي الأمن، الأمن، لأنه السلام معناه أنت في أمان وفي سلام. أنا لا أكذب، ما المسلم لو كذب بيقول له السلام عليكم ويتريق عليه، لا، إنما فالأمن. ولذلك كف الأذى وغض البصر ورد السلام، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي أحاديث أخرى، ده اللي احنا كنا عايزين نقوله يا أستاذ حازم، يعني إيه دلالة النبي صلى الله عليه وسلم جمع دول بس، مع إن احنا عندنا حاجات كتير بقى، مسألة أن تعين الرجل رديء البصر، إنك الله. أنت واحد تحمل متاعه على دبته تساعده في ده، حد عربته عطلت أساعده في أن أزقها. فيك ما شاء الله. هذا السؤال من توفيق الله، ده من أروع ما يكون. ليه بقى؟ لأنه الحديث الذي بين أيدينا اليوم هو بيضع أربعة، يعني لو اعتبرنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر شيء واحد، إنما لو اعتبرناهم شيئين يبقى خمسة. بيحط خمس عناوين، تحت كل عنوان يندرج قائمة من قوائم حقوق الطريق. فخمسة أشياء هي العمد الخمسة لحقوق الطريق. من الخمسة بعد كده، يعني مثلا في رد السلام هتلاقي أن تعين الرجل على دابته، واحد ماشي بسيارة وتعطلت محتاجة زقة، من حق الطريق ما ينفعش تسيبه، نشوح بيدي بقى دماغي ما دام أنت رأيته، لو منعت عونه، لو منعت عونه فإن الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه من أسلم مسلما في وقت يحتاج فيه هذا المسلم العون، فإن الله تعالى يحرمه عونه. الله في عون العبد في عون أخيه، بالضبط. شوف الملازمة، الله في عون العبد ما دام العون في عون ما دام العبد في عون أخيه. زهق وعايز يبطل، هو حر بس خلاص، هتفقد عون الله تعالى. لأن العون مرتبط بالعون. أنت حر خلاص، مش أنت تعبت وزهقت كده أخي، بس الله يعونك ما دمت. وده بيحصل فعلا، ممكن تزق عربية شوية وما تدورش، لا واحد قال لك دماغي بقى وراح ماشي وفي واحد تاني يقول له لا طب لحظة واحدة انا هجيب لك ميكانيكا، هجيب لك كهربائي، هجيب لك بطارية. فاذا رد السلام ليس مقصود منه السلام عليكم وعليكم السلام فقط، وانما اشاعة الامن في الطريق. نعم. لذلك ارشاد، شوف الحديث اللي حضرتك تفضلت بالاشارة اليه، يقول ارشادك الرجل في ارض الضلال لك صدقة. نعم. شارع الميدان الفلاني منين يا عمي؟ هنا يعني مين؟ طب استنى انا هاجي معاك اوريهولك. ارشادك الرجل ده، افراغك من دلوك في دلو اخيك لك صدقه. نعم. البنزين بتاع السياره خلص تاخد من عندك، فجبت خرطوم وسحبت شويه بنزين وحطيته افراغك، هو مش لازم جردل. افراغك من دلوك في دلو اخيك. لا انا قصدي مش من دلو، يعني مش بالضروره دلو، انما انت بتطلع من تانك البنزين دلو في دلو اخيك لك صدقه. نعم. فإذا حقوق الطريق الخمسة المذكورة في هذا الحديث، لهذا الحديث رائع، لأنه يضع الأنهار الخمسة، الموضوعات الخمسة، العناصر الخمسة لحق الطريق، وتحتها في أشياء إماطة الأذى على الطريق على سبيل المثال. جميلة. ده أنا وصلت إلى كف الأذى. مش ده الحديث اللي حضرتك عرفته الأذى. نعم. كف الأذى. نعم. لكن في واحد تاني رمى الأذى، من النهي عن المنكر أن أميط الأذى. نعم. ده في واحد دخل الجنة بهذا. دخل الجنة بهذا. فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهي شعبة من الإيمان، وهي وهي وهي وهي. نعم. فيستطيع الإنسان أن يجد نفسه في الآخر كما قلت أن الإسلام قال له إن كنت مضطرا للمجلس في الطريق فإما أن تقبل أن تكون حارسا على أمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن عايشها في مجتمعاتها في هذه الطرق فانزل، وإلا فإن الحكم كما ورد في أول الحديث هو إياكم والجلوس في الطرقات. لهذا أنا عندما يعني الحقيقة الواقعة دي بالذات، شوف أنا بتكلم مثلا دلوقتي من تلت ساعة أو عشر دقايق تلح علي باستمرار وحاول أوجلها، واقعة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع امرأة في الطريق يتسامر، طبعا أنا أستغفر الله لأنه ما حصلش كده، يتكلم معها فالناس شافوه في الطريق. هذه الواقعة المريبة، هو شيء أنا ماشي لقيت الرسول عليه الصلاة والسلام واقف على الناصية أو في ركن، وأنا أستغفر الله بس أنا عايز أقرب معنا أنا أوضح لكم الآن. فواقف في الناصية مع واحدة وقاعدين يتكلموا، فالولدين اللي ماشيين شابين من الصحابة جابوا كده نفسهم بجنبه وأسرعوا، هم يعني بسرعة مش عايزين يشوفوا الموقف المحرج، ثقة في النبي لا شك صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كشف الواقع اللي حصل دلك على أنه حذر لحق الطريق تماما، ما فيش ريبة، طرقات المسلمين لا يجوز أن يكون فيها الريب. اللي حصل أن الست دي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، خارجة من البيت راحت المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد معتكف، فعندها موضوع مهم، فراحت قالت له ده حصل كذا وكذا نعمل إيه، تأخرت في المسجد حتى دخل الليل. فلضرورة أنها بالليل وحدها خرج معها ليعيدها إلى البيت حراسة لها. فلما وصل إلى باب البيت ولم ينتهي الكلام لا يستطيع أن يدخل بيته لأنه معتكف، وإلا لكان الوقوف في الطريق يتكلم مع امرأة وإن كانت زوجته حرام. كان يبقى حرام اللحظتين الدقيقتين ثلاثة دول حرام يقفهم ليه، إنما هو لضرورة الاعتكاف لا يستطيع أن يدخل البيت. نعم. ولضرورة الموضوع المطروح لا يستطيع أن يرجع ويتركها، فتكلم معها دقيقة دقيقتين، أرسل القدر فيها هذين الشابين، فأصبح الطريق مهددة بأن هناك ريبة في الطريق، واحد واحدة واقفين في الطريق، وإن كان هذا الواحد هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فحينئذ أوقفهم ليعيد الأمن والطمأنينة للطريق، قال لهم تعالوا على رجلكم، مش بسرعة على مهلك، انتوا يعني محرجين، تعالى دي زوجتي وهذا بيتي وأنا معتكف في البيت وأنا معتكف في المسجد واللي حصل كذا كذا كذا عادة. إنما النهاردة تيجي الطريق ظلمة زي بعض الطرقات مكتوب عليه شارع العشاق طريق العاشقين والمحبين كذا وكذا، هذا لا يعرفه لا تعرفه مجتمعات المسلمين، وإن وجد فهو شهادة تدمغ المجتمع بالفسوق أنه يقبل. ده في حراس ليه يا أستاذ حازم يعني يقول لك ما يخش الشارع ده، يعني في ناس واقفة على نواصي هذا الطريق بتحرس العاشقين وبتقدم لهم خدمات وتسهل لهم ما يريدون. لا نعم. حول ولا قوة إلا بالله. يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى نهي عن المعروف وأمر بالمنكر. نعم. وحراس. طب أنا لم أكن أعلم هذه المعلومة التي تفضلت بها. نعم. حضرتك، ولذلك أنا لما قلت أن المسلمين يتحولوا إلى حراس للطريق لم أكن أعلم أن هناك حراسا الآن على هذه المنكرات. نعم. نعم. لذلك لابد أن ندرك هذا جيدا. ولكي أختم هذا القول فقط أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الطرقات بكل ما فيها الأهاوي والشيشة ورائحة الشيشة اللي توصل للأدوار العليا وصوت أشاط الطاولة، وكل هذا لا يجوز إلا في حدود الجلوس الصالح الضروري للطرابي. أيها الإخوة الأحباب، جزا الله فضيلة شيخ حازم صلاح إسماعيل خيرا على هذه القضية المهمة جدا التي نحن في أمس الحاجة لنفتح ملفاتها على كل المستويات، سواء من الناس أو من القائمين على أمور الناس. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعلى وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وحفظه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.